في إجزاء العمرة، في إسقاط وجوب العمرة، أن تكون من المواقيت كذي الحليفة والجحفة ويلملم، بل يسقط الوجوب حتى ولو أدنى ولو بل يسقط الوجوب ولو أداها من أدنى الحل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة أن تعتمر من التنعيم. قال رحمه الله: وأركان الحج الإحرام إلى آخره. لما ذكر رحمه الله صفة الحج والعمرة شرع بعد ذلك في بيان ما هو ركن منها وما هو واجب وما هو سنة، والفرق بينها أن الركن إذا فقد بطلت العبادة، وأما الواجب فلا تفسد معه فلا تفسد بدونه العبادة، وفي الحج يجبر بدم، والسنن إن تركها لم يأثم ولا يلزم بشيء. وأركان الحج بالاتفاق ثلاثة: الإحرام والوقوف والطواف. واختلفوا في السعي هل هو واجب أم لا، هل هو ركن أم واجب، والراجح أنه ركن كما سيأتي بإذن الله. لذا أشار رحمه الله إلى الركن الأول بقوله الإحرام، والمراد بالإحرام هنا هو نية الدخول في النسك، وليس المراد بالإحرام هنا هو التجرد من المخيط. فلو أن شخصا ذهب إلى عرفة ولكنه لم ينوي الحج لم يصح حجه، لأنه لم ينوي الدخول في النسك. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أي إنما تصح الأعمال بالنية في تلك العبادة. والركن الثاني قال: والوقوف. والمراد بالوقوف هنا أي الوقوف بعرفة، على قول المصنف من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر كله زمن للوقوف في عرفة، فأي وقت وقف فيها فأي زمن وقف بين هذين الوقتين يعد وقوفا صحيحا يصح به الحج. والدليل على أن الوقوف بعرفة ركن قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، أي الحج الصحيح لا يكون إلا بالوقوف بعرفة. والركن الثالث قال: وطواف الزيارة، ويسمى أيضا طواف الإفاضة أو طواف الركن، وهو ركن من أركان الحج لقوله سبحانه: وليطوفوا بالبيت العتيق. ومن لم يطف هذا الطواف يبقى محرما، فلو عقد عقد نكاح وهو لم يطف يبطل، ومن أنقص منه شوطا أو أكثر ولم يطل الفصل يعود لإكماله، وإذا طال الفصل يستأنف من جديد ولا يجبر بدم. والركن الرابع قال: والسعي، أي بين الصفا والمروة، والدليل على أنه ركن قوله سبحانه: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أي من أعلامه الظاهرة. والله عز وجل ذكر الطواف وهو ركن، وكذلك السعي، ولقول عائشة رضي الله عنها: والذي نفسي بيده ما أتم الله حج من لم يطف بالبيت ويسعى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى وقال: لتأخذوا عني مناسككم، وهذا هو قول الجمهور أنه ركن، وذهب الحنفية لأنه واجب استدلالا بالآية: إن الصفا والمروة من شعائر، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي بين الصفا والمروة. وقوله فلا جناح هذا يخفف الأمر بأنه ركن، ويرد على ذلك بأن قوله فلا جناح المراد لما توقف المسلمون في قلوبهم من السعي بين الصفا والمروة لوجود صنمين، فالله عز وجل قال حتى لو لم يزل هذان الصنمان وطاف المسلمون تحت حكم الجاهلية فالسعي صحيح. فالراجح أن السعي ركن من أركان الحج ولا يلزم الموالاة بين الطواف والسعي، فلو طاف وبعد أسبوع سعى يصح، ويحرص المسلم على الموالاة بين أشواط السعي، ولا بأس على من تعب في السعي أن يستريح ولا يشترط له الطهارة. قال رحمه الله وواجباته أي واجبات الحج، وهي سبع واجبات، من ترك شيئا منها صح حجه ويلزمه دم، وأخذ عددها بالاستقراء أي بتتبع النصوص. وهذه الواجبات أولها قال الإحرام من الميقات المعتبر له، أي ألا يتجاوز الميقات المعتبر له، يدخل فيه من كان دون هذه المواقيت، فلا يلزمه أن يخرج، فلا يلزمه أن يعود إلى الميقات، وإنما يحرم من مكانه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه هن أي المواقيت لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، وعليه فمن تجاوز الميقات وهو لم يحرم بنيته بالدخول في النسك عليه دم. والواجب الثاني قال والوقوف بعرفة إلى الغروب، أي لمن أدرك عرفة بالنهار، أما إذا لم يدرك عرفة إلا بالليل فليس عليه دم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من وقف بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه. أما إذا وقف بعرفة نهارا فلا يجوز له الانصراف من عرفة إلا بعد الغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفع من عرفة إلا بعد الغروب، فمن دفع من عرفة قبل الغروب عليه دم. والواجب الثالث قال والمبيت، والمراد بالمبيت أي المكث ليس النوم، والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى، أي أن المبيت بمنى ليالي التشريق من واجبات الحج، من تركها عليه دم، ويستثنى من ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام، أو استثنى من ذلك صنفين، واستثنى المصنف صنفين، الصنف الأول قال لغير أهل السقاية وهم الذين يسقون الحجاج في مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعمه العباس عدم المبيت في منى للسقاية، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رخص لعمه دل على أن المبيت واجب إلا لأهل السقاية، ويدخل في ذلك من يحضر الطعام للحجيج بمنى إذا احتاج عمله ألا يبيت بمنى، ويدخل فيه أيضا الأطباء والممرضين، يدخل فيه الأطباء والممرضون ورجال الأمن إذا كان عملهم خارج منى بالليل. والصنف الثاني الذي يستثناه الرعاية، يعني الذين يرعون إبلهم في ليالي التشريق في ميناء، لأن الإبل تحتاج إلى طعام، فرخص لهم أن يخرجوا من ميناء بالليل لتأكل دوابهم ما أنبتته الأرض. والواجب الرابع قال: ومزدلفة إلى بعد نصف الليل، أي والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، واجب من الواجبات. فمن أدرك عامة الليل وهو أكثر من نصفه يصدق عليه أنه بات بمزدلفة، والليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر فيقسم ما بينهما على اثنين ويزيد يسيرا للفرق بين ما بعد الفجر إلى طلوع الشمس. فمن لم يبت بمزدلفة عليه دم. وإذا كان متجها إلى مزدلفة لكن حصل زحام حتى طلع الفجر فلا شيء عليه، لأنه متجه إلى مزدلفة وحبسه عذر، بخلاف ما لو كان متجها إلى عرفة حصل له زحام ولم يصلها إلا بعد الفجر، فهنا يقلب حجه إلى عمره لأنه فاته ركن من أركان الحج، وسيأتي بإذن الله ذلك في باب الفوات والإحصار. والواجب الخامس قال: والرمي، أي الرمي يوم النحر وكذلك في أيام التشريق لمن كان متأخرا، من كان متعجلا يرمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر. فمن ترك جميع الرمي عليه دم واحد، ومن رمى جميع الأيام سوى يوم فالله أعلم أنه لا يلزمه دم، وبعض أهل العلم يوجب عليه الدم ولو ترك يوما واحدا. وكذا من رمى يوم النحر، أو كذا من رمى أيام التشريق قبل الزوال عليه دم، لأن الرمي في أيام التشريق بعد الزوال. أما يوم النحر لو رمى قبل الزوال فهو سنة، لأنه سلم رمى قبل الزوال يوم النحر. والواجب السادس قال: والحلاق أو التقصير. فمن حج ولم يقصر أو يحلق صح حجه عليه دم. والواجب السابع قال: والوداع، أي وطواف الوداع، ويسمى طواف الصدر لأن الناس بعده يصدرون أي يسافرون إلى بلادهم، وهو واجب من الواجبات لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسقطه عن الحائض. فمن حج ولم يطف للوداع صح حجه وعليه دم، أما الحائض فلا شيء عليها. فلا يجوز أن يسافر إذا تم حجه أو يخرج من مكة ولو إلى مسافة غير قصر إلا بعد أن يطوف الوداع. ولو خرج قبل أن يتم حجه ثم عاد فلا شيء عليه. مثال ذلك لو في يوم العيد خرج الحاج إلى جدة ومكث فيها النهار ثم عاد إلى ميناء وبات فيها، ولما أراد أن يخرج إلى جدة بعد نهاية الحج طاف للوداع لا شيء عليه. لذا فأهل جدة والطائف وإن كان أقل مسافة قصر بالنسبة للجدة فالراجح أن عليهم الوداع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهدي بالبيت الطواف. وأما أهل مكة فإذا تم الحج ومكثوا في ديارهم في مكة خمسة أيام ستة أيام ثم أرادوا أن يسافروا فليس عليهم وداع، لأن أهل مكة بعد تمام الحج ليس عليهم وداع. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب أسألك يا حمزة، بأسألك في الحج في بيان المواقيت المكانية والزمنية كده الحج صح، والعمرة كذلك، والعمرة فقط مكانية، ليه أيوة، لأن العمرة في كل وقت. قل هل يجوز أن يعتمر 7 مرات في سفر واحد؟ يعني قصده لو الشخص ذهب من المدينة إلى مكة، فله أن يخرج إلى أدنى الحل ويعتمر، ثم يعود مرة ثانية ويعتمر، وهكذا. أولا، اتفق العلماء على أن من وصل إلى مكة وأدى العمرة أو الحج، على أن طواف النافلة أفضل من الخروج للعمرة. لو شخص مثلا ذهب من المدينة وأدى العمرة، فلو قال هل الأفضل أطوف نافلة 7 أشواط فقط أو أذهب تنعيم وأحرم بعمرة جديدة ثانية، الأفضل تطوف فقط، هذا الأمر. والأمر الثاني، ذهب شيخ الإسلام رحمه الله ابن القيم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر كما هو معلوم من أدنى الحل بعد أداء عمرة أو حج، وكذا جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك لا في حياته ولا بعد مماته. قال شيخ الإسلام ابن القيم: وإنما أمر عائشة تطيبا لخاطره لما طلبت منه ذلك، وإلا فكانت هي قارنة، يعني عملت حج وعمرة، فطلبت أن تعود بعمرة فأمرها هي فقط. لذلك قال: لا يشرع أن الإنسان بعد عمرته أن يأتي بعمرة من أدنى الحل. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة فقط تطيب خاطرها، لما قال ترجع الناس بحج وعمرة وأنا أرجع بحج، قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب إلى التنعيم. الخلاصة أن الأفضل أن الإنسان لا يأتي بعمرة أخرى من أدنى الحل. فلو قال شخص أنا ذهبت واعتمرت عن نفسي من المدينة مثلا، وفي مكة أخرج لأدنى الحل وأعتمر عن والدي، نقول الأفضل تطوف وتدعو له، ويكون في كل سفر عمرة واحدة. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، سواء من بلدان بعيدة أو قريبة. النبي صلى الله عليه وسلم بعيد المدينة لمكة كان على الجمال، مشى 10 أيام هو يمشي، مع ذلك فقط حج قران قارن، حج مع العمر نفسه داخله، ما أتى وخرج من أدنى الحدود. وكذلك جميع من معه من الصحابة الذين أتوا من المدينة وغيرهم لم يخرج منهم أحد إلى أدنى الحدود، مثل ما ذكرنا لكم. هذا هو رأي شيخ الإسلام، وهذا الذي عليه الدليل ورأي ابن القيم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك الله عز وجل أمر، قال: ولي الطوفوا بالبيت العتيق طهر بيت للطائفين. فالطواف أصلا هو بذاته في أجر كبير، ويؤجر الشخص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ولو أتى بعمرة والمسلم يفعل مثل هذا الفعل، ليس كفعل الطواف فقط المشروع. فالشيخ الإسلام شدد رحمه الله وقال: بدعة من يأتي بعمرة أخرى من أدنى الحل. يقول: تجزى عن الفرض. يقول: كيف تجزى عن الفرض؟ أي فرض؟ يعني يسقط وجوب فرض العمرة عليك إذا أديت من الأدنى الحل. لا يلزم، يعني لو شخص وهو في مكة ورد أن يأتي بعمرة وذهب إلى أدنى الحل واعتمر، نقول يسقط خلاص الوجوب، أديت فرض العمرة، لأن كما سيأتي العمرة واجبة. القول الصحيح. طيب، عمار زاد وشو درس أمس؟ ها شو؟ ها دعاء الحائض؟ ها طيب شو وين يدعون فيه الحائض؟ خارج الحرم الصحيح. نعم محمد، نعم صحيح. الحائض وين تدعو ولا ما تدعو؟ وين؟ عند الباب، ها باب الحرم. والصحيح والراجح؟ نعم أونيس، ها داخل، ها إيش تقول يا شيخ أغندا؟ ها الحائض الراجح تدعو ولا ما تدعو؟ ها ها نعم مصنف يقول تدعو، والراجح ما تدعو، ما عليها طواف ولا، والدعاء أصلا لا يشرع خارج الحرم عند باب وغيره. حائض نقول اجلس بالسيارة، إذا انتهينا من الطواف نسافر سوا بس. طيب يا عبد الله، لو شخص خرج من منى وبعد 5 كيلو تذكر انه ما طاف طواف الوداع في الحج، يرجع؟ ما ها طيب يعني نقول له ارجع ونقول له لا ترجع، ها قول ارجع. طيب إذا رجع عليه دم إذا كان ما زال في البنيان ورجع فما في شيء، وانت ذهبت المسجد قلت تعال ارجع رجع. طيب وإذا قال أنا في البنيان بس زحمة السيارات شو نقول له؟ قال زحمة ما برجع، شو سوي؟ مش علي الهدم يعني. طيب علي لو لما وصل إلى مطار جدة ثم قال ما ودعت، قلت له أنت عليك دم، قال لا جاب روح ارجع وادع، شو تقول؟ إيه عليه دم حتى لو رجع لأنه تعدى خلاص. طيب عز الدين وين مكان ملتزم؟ ها؟ نعم باب من الحجر الأسود إلى باب الكعبة، باب الكعبة داخل وداخل بينهم ينام. طيب لو واحد تعلق بأستار الكعبة في غير المكان هذا أو نفس الحجر قول صح؟ صح للوارد بس هذا لهذا. طيب عبد الرحيم في حديث صحيح في الملتزم؟ ما في صح، ها وإنما عن ابن عباس رضي الله عنه. طيب طيب يا قيس لا بسألك، لو شخص مريض ما يستطيع الطواف هل يسقط عنه طواف الزيارة؟ لا يسقط عنه صحيح. دليل الآية على طواف ركن، أبغى الدليل على أنه ما يسقط حتى عن المريض. نعم إبراهيم ها إيش إيش الدليل؟ وسلم قال لصفية قال أتيت المسلم وأنا أشتكي لما تستطيع الطواف، قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. واضح يعني يدل على أن الطواف ولسان راكب ما في بس، أما الحائط لا يسقط، يسقط عنها طواف الوداع، والمريضة والمتعبة يطفهم من وراء الناس أو في مكان مخصص لهم. طيب بسألك يا عمار، يقول إذا حج الإنسان ولم يطف طواف الإفاضة وسافر بلدي ولا يستطيع الرجوع فهل يجوز له أن يبغى غيره؟ يعني لو واحد مثلا جاي أتى من السودان مثلا أو مصر أو الشام مع حملة ثم قالوا له الحملة السفر غدا ثم قدموا بيوم وسافروا ولم يطف طواف الإفاضة، ولو سألك هذا الحج قال أنا أتيت المدينة العام الماضي وإلى الآن ما طف طواف الإفاضة ماذا علي؟ ها؟ صوم؟ صوم؟ يسقط. شو تقول يا توفوا في مصر الحين شو نقول له؟ يوكل. شو تقول عبد العز الدين؟ نقول إلى الآن ما تم حجك يجب أن ترجع ويبقى في ذمته لأن يموت وهو محرم، وهو محرم ولو أتى أهله عليه دم، ولو عقد على امرأة عقد باطل لازم يرجع، ما عنده مال يقترض ويرجع. يقول متى تطوف الحائض طواف الزيارة؟ ايش تقول يا سر؟ إذا انت إذا انقطع حيضه، طيب إذا ما انقطع وعندها سفر غدا ونزلت عليها الحيض اليوم أي تطوف على حالها، طيب وفي الوداع يسقط عنها. لذلك المسلم لما قيل أن حائض قال أفاضت، فقيل نعم قال لا عليك. يقول كيف تطوف الحائض طواف الزيارة من رأي الناس؟ لا أقول المريض أو المريضة ما أقول الحائض، لكن لو اضطرت الحائض أن تطوف قرب السفر نقول تطوف حتى لو مع الناس ما في بس، لكن المريض من رأي الناس حتى لا يتضرر. نعم الحائض لا تصح أن تدخل المسجد فكيف لها أن تطوف؟ ليس هناك حديث صحيح على منع الحائض من دخول المسجد، حديث ضعيف. قل من جاوز الميقات ثم عاد هل عليه دم؟ لا من عاد ليس عليه دم، لكن لو أحرم بين أول الدخول في النسك ثم عاد هذا ما ينفع لأن نوى، لكن وهو لم ينوي ويعود ما في بأس. أقول لما لم نقل أن الوقوف بعرفة إلى الليل سنة مع أنه من فعله صلى الله عليه وسلم فقط؟ ما فهمت سؤاله، لكن قصده يمكن لماذا ما نقول أن عرفة أصلا وقتها إلى الفجر مثلا. قال مسلم نفر بعد الغروب قال لتأخذوا عني مناسككم، فقول وفعل. يقول صلاة الليل في السر من الأعمال الظاهرة من الباطنة، الصلاة من الأعمال الظاهرة، السر أعمال القلوب، التوكل، الخشية، الخوف، الإنابة، الرهبة، الرغبة، هذه في القلب. يقول الذي يجاوز الميقات وهو جاهل لا يعلم أين الميقات ولم يعلم أنه واجب ماذا عليه يسأل، قل أين الميقات، حتى لو جاهل يجب عليه دم. يقول حكم أن ترك المبيت بمنى ليلة واحدة من ليالي أيام التشريق، نفس الحكم رمي الجمار، لو ترك يوم الله أعلم ليس عليه شيء إذا يوم، لكن ترك المبيت جميعا أو الرمي جميعا هذا عليه دم، لقول ابن عباس أيضا. يقول صدقة السر تطفي وغضب الرب، لماذا سماه سرا؟ حديث ضعيف، حديث صحيح صدقة تطفي الخطيئة كما يطفي الماء النار، وصدقة السر تطفي غضب الرب، حديث ضعيف. يقول لو قال الشخص لماذا أهل مكة في العمرة يخرجون إلى الحل ولا يحرمون من مكانهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة تخرج للتنعيم. يقول لماذا ذكر مصنف الإحرام في أركان الحج وذكرهم الواجبات، إحنا ذكرناكم أمس المراد بالإحرام في الأركان نية الدخول في النسك، وهنا وين تنوي لا تتعدى هذا المكان حتى تنوي، لكن نويت بعده عليك دم، وإذا استمريت وطفت وسعيت وانت ما تنوي الحج، تنوي النشاط والحركة والرياضة، هذا ما يصح حجك، ما نعقد أصلا. طيب يا أنيس، من أركان الحج الوقوف كذا، يعني الوقوف وين؟ الوقوف وين؟ عرفة. لو شخص ما وقف أبدا مثل عرفة يوم 9 صح؟ لو أتى الحج يوم 10 يصح حجه؟ ما يصح. نعم. طيب يا شيخ، السعي ركن ولا واجب؟ إنه ركن. شو الدليل يا قيس أنه ركن؟ نعم يا شيخ. ها قل مسلم إيش؟ ها طبعاً مناسككم. طيب شو الدليل على ركن؟ نعم اللي جنبك، شو الدليل على السعي ركن؟ طاف وسعله. نعم ها. إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني من أعلام الحج الظاهرة. طيب الطواف ايش دليل أنه ركن؟ ها ايوه اللي طوفوا بالبيت العتيق صحيح. طيب صهيب وش الدرس الزاد امس البلوغ امس؟ ها الجنوب ايش لا يقرأ القرآن. طيب ايش الدليل يا يوسف على الجنوب ما يقرأ القرآن؟ طيب يقرأ القرآن ما لم يكن جنوبا. لو قلنا لك يا عبد الغني أعطنا فائدتين الجملة هذه، كان مسلم يقرؤون القرآن، كان مسلم يعلمهم القرآن. نعم يا عبد الباري ثاني. نعم عز الدين، أبغى الجملة هذه بس. ها إيه أبغى كان مسلم يقرؤون القرآن، قال عبد الغني إنه كان مسلم يعلم، دليل إن فيه إن مسلم يعلم الصحابة القرآن. فائدة ثانية وشي؟ ها كان إيش؟ لا أبغى بس الجملة هذه، ترك الجنابة والجملة هذه. نعم عبد الرحيم يعلمهم القرآن. طيب في كل يحني باستمرار، يعني كان المسلم يعلم الصحابة في أزمان متتالية كثيرة يعلمهم، وفي أزمان كثيرة أيضا شو نستفيد؟ ها ما نعم الله أمره، وأيضا لا يخذل بالتلقين التلقي أيوة، وأيضا أهمية القرآن و تواضع النبي صلى الله عليه وسلم.